كل من يقول ان يوم عرفه له ليلتين، يعني الليله اللي قبله والليله اللي بعده، صحيح هذا القول؟ من اين هذا القول حويش؟ احنا سمعنا به هكذا، يعني له ليله واحده، الليله القبليه. جزاك الله خير. وهي جاءت كتابه. نعم نعم.